يشير هنا إلى أن المستمع لقراءة القارئ يجوز له أن يوقفه، وليس ذلك إعراضا عن القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حسبك الآن. فبعض الناس إذا سمع قراءة القارئ يقع في قلبه شيء أن يوقفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوقف قارئا مع جودة قراءته وقال حسبك، وليس ذلك إعراضا عن القرآن ولا رغبة عنه. ثانيا يشير في هذا إلى أن العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ الذي أراد أن يوقفه حسبك، فحسن إذا أراد الإنسان أن يوقف قارئا أن يقول له حسبك، يعني قف على هذا.